إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم غدير من محافظة المنيا، تقول في رسالتها: إنها لا تستطيع صيام الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، ولكنها تستطيع إخراج الفدية، وتسأل هل تعطيها مجمعة مرة واحدة لأسرة فقيرة في حاجة إلى المساعدة على أعباء الحياة قبل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن الناس تختلف قوتهم وتتنوع قدراتهم في التحمل من حيث القدرة الصحية والجسمية، وقد أذن الله تعالى لأصحاب الأعذار الأخذ برخصة الفطر في شهر رمضان، فقال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. في أحوال المرض، إن كان الإنسان المسلم يرى في حالته المرضية أنه صاحب مرض لا يرجى الشفاء منه كالمرض المستعصي أو المرض المزمن، أي الملازم للإنسان ويحتاج فيه المريض لتناول علاجات على مدار اليوم، فيصعب عليه الصوم، ولذا يجب عليه الفطر مع وجوب فدية إطعام يوم عن كل يوم أفطر فيه، ولا يقضي الأيام التي أفطر فيها. فهذه السيدة صاحبة هذا السؤال ترى في نفسها وفي حالتها المرضية أنها صاحبة مرض لا يرجى الشفاء منه، وعليها الفدية بالنص القرآني، لكنها تريد أن تقدم الفدية قبل حلول شهر رمضان وقبل مجيء شهر رمضان. عظيم. وأيضا تعطيها لأسرة فقيرة محتاجة. هذان جانبان، الجانب الأول أنها تريد أن تقدم الفدية، وهذا من باب الاستباق إلى الخيرات والتطوع بفعل الخيرات حتى قبل المجيء، وهذا قد أجازه علماء أفاضل من علماء الشريعة الإسلامية، أن نقدم الصدقات وأن نقدم الكفارات وأن نقدم الفدية إذا رأينا في أنفسنا أننا لن نستطيع الصيام لظروف مرضية. هذا من جانب. أما الجانب الثاني، فهي تريد أن تقدم هذه الفدية لأسرة واحدة، فعلى حسب ما ترى، إن كانت ترى أن هذه الأسرة تحتاج أكثر من احتياج غيرها فلها أن تفعل ذلك لهم. أما إن كان هناك عدد من الأسر فقراء ومحتاجون، فيمكن أن تقسم حتى يعم الخير الأكبر قدر من المحتاجين. هل هذه الفدية تخرج يوما يوم أم مجمعة فضيلة الدكتور؟ الأمران يستويان. بإمكانية أن تقدم مقدما، وبإمكانية أن تقدم يوما ثم يوما ثم يوما، على حسب ما ترى وعلى حسب ما تجد من أسرة تحتاج إلى هذا. نعم. بحيث أنها تخرج لمن يحتاج. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة واو عين من محافظة أسوان، تقول في رسالتها: أقوم بإعداد كرتونة رمضان من شراء سلع غذائية يحتاج إليها الصائمون في رمضان، فهل تحتسب هذه الكرتونة من أموال الزكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنها ظاهرة طيبة أن نجد الأغنياء أو بعضهم أو أغلبهم يعدون كراتين للفقراء في شهر رمضان المبارك، وهذه الكراتين تحتوي على سلع مهمة ومطلوبة كالزيت والسكر وما إلى ذلك، ولا مانع أن تحتسب من الزكاة حتى لو كانت زكاة معجلة، وطالما أنها تقدم للفقراء والمساكين فهم من مصارف الزكاة، وهذه المبالغ التي تقدم للفقراء يحسبها يعني على من قدمها يعرف قيمتها وتقديرها تقديرا بالنقود ويحسبها من الزكاة، حتى ولو كانت معجلة قبل وقت وجوب إخراج الزكاة في الموعد الذي يعني يعرفه، قد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد استسلف من عمه العباس زكاة عامين، فتعجيل الزكاة لا بأس به. وبعض الفقهاء لا مانع أيضا أن يعني تقدم زكاة الفطر، حتى لو أن صاحب الكرتونة قدم هذه الكراتين، ولا مانع أن يحسبها أيضا من زكاة الفطر. فضيلة الدكتور سيف، ربما هذه الكرتونة يخرجها أحدنا قبل مجيء شهر رمضان، نعم يعني، فهل تحسب من زكاة الفطر أيضا؟ هناك رأي رابع في المسألة بالنسبة لزكاة الفطر، لا مانع أن تخرج طول العام، طول العام قبل رقب في شعبان أو قبل شعبان لا مانع، ولكن الأفضل احتساب هذه الكراتين من زكاة المال، من نعم. زكاة المال بناء على النص واضح في يعني بالنسبة لزكاة المال، والمشهور من زكاة الفطر يعني فيها يعني هذا الرأي غير مشهور، ولكنه روي عن بعض السلف باعتبار أن يعني في سوف أصوم إن شاء الله. فضيلتكم ذكرته يعني للتحبيب في إعداد هذه الكرتونة التي تساعد الفقراء من الصائمين. هي ظاهرة طيبة، ونجد أن هناك إقبالا على هذه على هذا العمل، وهذا شيء طيب ومبارك إن شاء الله، وتحتسب من الزكاة، وتقدم لمن يعني تأكد أنهم يعني محتاجون إلى لأنهم محتاجون إلى هذه السلع. يعني هناك من يرى أن الفقير يعني نقدم له نقودا أفضل وهو يعني يشتري ما يحتاجه، ولكن طالما أن هذه مجمع عليها أن هذه الكراتين بحاجة الكل يحتاجها، السكر والزيت والمكرونة أو القرص، يعني هناك يعني لا يوجد من يحتاج إلى ذلك. لأن البعض يرى أن يعني هذه ربما الفقير لا يحتاج إلى هذه السلع، نقدم له نقودا، نقدم له حبوبا، لأن هذه السلع تقوم مقام الحبوب وتقوم مقام النقود، والفقير هو حاجة إلى هذه السلع، ومن ثم لا مانع أن يحسب الغني يعني مقدار ما قدمه من ثمن الكراتين أو يعني المجموع الأموال، ويحسب هذه المبالغ من قيمة الزكاة الواجبة عليه. إذن فضيلة الدكتور، الشارع الحكيم ينظر إلى حاجة الفقير، لو أن الحاجة بالنسبة له في النقود نعطيه نقودا، لو الحاجة في أن نشتري له سلع ونعدها في ما يسمى بكرتونة رمضان نفعل ذلك. نعم، يعني الفقهاء جميعا لا مانع عندهم، الأصل في الإخراج الزكاة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولا مانع في المنطقة التي فيها يعني. هذا بالنسبة لزكاة الزروع فضلت الدكتور، أم الأمر ينسحب على جميع أنواع الزكاة؟ يعني بالنسبة للزروع يعني حتى نعم. الزروع بعض الفقهاء رأى أنه يجوز إخراج القيمة. بالنسبة لزكاة النقود حتى في زكاة الزروع، حتى في زكاة الزروع يجوز عند الحنفية إخراج القيمة بدلا من الحبوب لمصلحة الفقير أيضا، يعني مثلا منطقة سيناء مثلا أو الوادي الجديد أو المنطقة اللي فيها يعني منطقة بادية وفيها استعداد للطحن وإلى ذلك الخبز، يبقى لا مانع أن أخرج الحبوب. إذا أما في منطقة مدينة يبقى تحتاج الفقير يحتاج إلى النقود، يعني يتصرف في النقود حسب قدراته، لأن السلعة موجودة ومتوفرة، أيسر له والأيسر يشتري مثلا في رمضان يحتاج إلى وجبات معينة وسلع معينة، فواضح جدا أن هذه الكرتونة مهمة جدا وتسهل على الفقير يعني وجبات الإفطار مثلا أو السحور أو ما إلى ذلك، فلا بأس إن شاء الله، وعمل مقبول وموفق الحمد لله. هذا والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.